لو البعير دخل جوف الفم، لذا كلمة الفم أليست المرأة تستحل بكلمة واحدة؟ ألا يستحل الرجل زوجته بكلمة واحدة؟ ألا تحرم المرأة على زوجها بكلمة واحدة؟ أليس الكفر كلمة واحدة؟ وأليس الإيمان كلمة واحدة؟ أليس الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله والكفر بلا إله؟ أو إن الله ثالث ثلاثة؟ كم من دماء أريقت بسبب كلمة؟ كم من دماء أريقت بسبب كلمة واحدة؟ كم من أرواح أضحكت بسبب كلمة واحدة؟ كم من نساء رملت؟ وكم من أولاد أهدمت بسبب كلمة واحدة؟ كم من نساء طلقت؟ وكم من أعراض هتكت؟ وكم من صدور كشفت؟ وكم من بيوت خربت بسبب كلمة واحدة؟ كلمة هذه يا إخوة من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون الكلمة. والإنسان إذا لم يضبط لسانه أوفى به إلى المهالك هو لسانه. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خلي بالك ما كانش مؤمن، لان الايمان ده درجه عاليه، الايمان ده درجه راقيه جدا. الاسلام اللي هو الاسلام اللي هو اقل شيء، الاسلام اللي هو الصادق، لا يكون اسلاما الا اذا سلم المجتمع من لسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني انا عشان ابقى مسلم مش مؤمن، وركز كده، عشان اقول انا مسلم شرط ان انا اكف لساني عن المسلمين والمسلمات، ان انا احفظ لساني من الخوض في اعراض المسلمين والمسلمات. يا اخوة يا اخوة الضارة، واسمع الى الاحاديث، واسمع الى الجلسات وما يتم فيها من حوارات. ليس هناك حوارات الا عن الاعراض والطعن في الاعراض وتشويه حرمات وعورات المسلمين وهتك صدور المسلمين والخوض في اعراض الناس، وتجلس مع البعض يصور لك المجتمع المسلم على انه عباره عن قطيع من الضرائب. في ناس كده والله تقعد معاه يصور لك المجتمع على انه عباره عن قطيع من الضرائب، لا يسلم احد من لسانه اطلاقا، لا تنجو امراه ولا ينجو رجل من لسانه. مش واحد ولا اثنين، ده الاف مؤلفه، الاف مؤلفه. سبحان ربك، سبحان ربك. وعلى الرغم من ذلك فان معظم الكلام كذبا وافتراء، معظم الكلام كذب وافتراء، لانه لم يرى، لأنه سمع، سمع مجرما افترى على مسلمة، افترى عليها باطلا، فتناقل الكلام، والكلمة بعد يوم أصبحت عشرة، والعشر أصبحت مئة، والمئة كلمة أصبحت ألف وعشرة آلاف، والمجتمع فاضل الكلام، المجتمع فاضل المواضيع دي. يا اخوة السيدة عائشة رضي الله عنها لم تسلم من أسئلة المنافقين، عشان انا اتكلم على اجزاء المجتمع وعلى خوض المجتمع في الواقع بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اطهر بيت واشرف بيت وارقى بيت واكرم بيت واطهر عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسلم من أزمة الفجر والمنافقين. السيدة عائشة رضي الله عنها لم تسلم من أزمة المنافقين. ولذلك ربنا قال ايه؟ الله عز وجل قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. خلي بالك من ايه؟ عشان انا قلت بالشكل ده لعين جهنم بالوضع ده بالجعانات بتاعتنا دي لعين جهنم باطلاق الالسنه بتاعتنا كده على جهنم مباشره. ان الذين يرمون المحصنات اللي هي المتزوجات يعني الغافلات لقيت واحده قاعده في بيتها عقاله فخطر على الظهر اللي هي كلمه غافله والحديث عند البخاري علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصلي ما بين لحييه وما بين رجليه أفضل له جنة. يعني الإنسان لو حكم لسانه وضبط فرجه مباشرة لا يحول بينه وبين الجنة شيء. حسنته من ذلك اللسان والفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أفضل له الجنة. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث عند الطبراني وصححه الألباني. سيدنا الحديث عند الترمذي وصححه الألباني. سيدنا معاذ يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، سفر مع الرسول، يقول: فمشيت يوما مع النبي وحده، واحنا مسافرين كده، فمشيتنا هو لوحده. فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال لي: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سألت عن حاجة كبيرة، بس هي سهلة على ربنا يسهلها عليه. وبعدين قال له إيه؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصوم رمضان وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ترى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وقوة الأنام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وقوة سنامه الجهاد في سبيل الله. واحد هيقول لي: يا شيخ، الكلام ده كله ملوش علاقة بالقصة بتاعت النهار، بس لازم. بعد كده قال له: قال يا معاذ، ألا أدلك على امتلاك ذلك كله؟ أقول لك على حاجة تريحك في الكلام ده كله، خلاصة الموضوع ده، ألا أدلك على امتلاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أملك عليك هذا. قال له إيه؟ قال له: أملك عليك هذا. واحد مسك لسانه، قال له: احكم لسانه. فقال المعاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يترك معاذ؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو احنا هيودينا جهنم غير حصائد الألسنة، غير الكلام في أعراض الناس، غير الخوف فيما لا يعنينا الله لما تكلم في صفات المؤمنين جليل؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مباشرة في الآية التي تليها قال لك: والذين هم عن اللغو معرضون. أما يعدي على تفاهة، أما يسمع كلام تافه، أما يعدي على مجلس تافه يقعد عنه. قد أفلح المؤمنون، سبحان الله، المؤمنون الله عز وجل يصف هذه الفئة من الجماعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لما يحصل حرب ما تشوفش غير واحد منهم. ففي واحد من الصحابه قاعد الكلام طبعا تبدل، فقال كذبت والله ولكنك منافق، والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابه راح للنبي قبل ما يتكلم كان سيدنا جبريل نزل بقران على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ قال له ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا قاعدين بندردش والله رسول الله، والله ما كان ضدنا، احنا كنا قاعدين بنتسلى، ده شهاده وسفر وموضوع كبير، فاحنا قاعدين بندردش بنضيع وقت. فالقران قال له لا، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قلنا بالله وآياته ورسوله فانتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انت متخيل المصيبة؟ لا تعتذروا كلمة واحدة. سيدنا عبد الله بن عمر يقول فرأيت الرجل، بيقول النبي جاب نقطة وركب دابة، ركب البعير بتاعه، فتعلق الرجل بخطام البعير. الرجل اللي قال الكلام ده بقى ماسك بخطام البعير والنبي يسرع بالبعير، والرجل متعلق بالخطاب بتاع البعير اللي هي الحكمه بتاعت البعير، والحجاره تقدم المقدمات، يعني الرسول مجرجر وراه. يقول يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، والرسول يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الكلام ده مطبوخ شعر. تلاقي واحد شيخ على التلفزيون، تلاقي واحد ما بيعرفش يكتب اسمه، ما يعرفش يكتب اسمه، بيقول لك الشيخ ده انا ما بفتحلوش، ومتسعف المشايخ ما كنت هو الحاج والدنيا باظت. انت بتدخل نفسك في دايره مصيبه. والأسوأ من ذلك يا اخوه لما يلاقي المتدينين يطعنوا بعضهم في بعض. تلاقي واحد لسه متدين ما بينه شهر ويقول لك الشيخ فلان عقيدته مش مضبوط، والشيخ فلان اصول الفقه بتاعه مش مضبوط، والشيخ فلان ضعيف في علمه. ماذا كنت مقتصد دي؟ انا ماني مقتصد دي، انا عايز اتحني في هذه الامور. تلاقي الملتحي يسخر من غير الملتحي، والمنتقي مهما ازدري غير المنتقي. طبعا انت فاهم، واحنا بنضيع عمرنا في هراء المتدينون انفسهم بحاجة إلى فرق ألسنتهم وإلى عدم الخوض في أعراض العلماء والفقهاء. كل الناس أمرهم إلى الله عز وجل. هو أنا عالم حبيب ولا أنا محبب بدل مطلقة؟ والله يا إخوة إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى حظك موفور وعرضك طيب، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها وقل يا عيني للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق. لو هيحصل فراق، لو احنا كان بينا ود وخلاص كل واحد هيروح لحاله، يبقى بنتأدب بالمعروف. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن. لما نيجي نفترض اذا اصبح مؤاذا، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، اذا اصبح مؤاذا عن ابي سعيد الخدري وصححه الالباني، اذا اصبح مؤاذا فان الاعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان، تقول له، تكبر اللسان يعني ايه؟ يعني تذل وتخضع للسان. تقول له اتق الله فينا فانما نحن بك، فاذا استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اللسان ده هو قائد الانسان، ولذلك انت تعرف الشخصيه منين؟ من لسانك. كان واحد شاب نفسه ولابس بدله ولابس مش عارف كتابي قد ايه، شكله غلط، لكن انت ما تعرفوش الا ما يتكلم. ساعتها يبدا يتكلم تفرزه وتشكله. الامام ابو حنيفه رحمه الله وهو مع الطلبه في أبو حنيفة الإجابة زي ما وجعته نملك لمدة الإجابة. فهو جاعد مع الطلبة دخل رجل له لحية جذبة لحية كبيرة بيضاء وعليه في عمامة. فأبو حنيفة لما شاف الرجل راح له بيه وانت شاف الغض. فلما جلس الرجل بعد شوية قال يا إمام أخبرني من أين تشرق الشمس من المشرق أم من المغرب؟ أبو حنيفة تنفس استعضاء راح واخد نفسه طويل وقال آمن لأبي حنيفة أن يرد صلاته. هذا وضع طبيعي، أنت تعرف البني آدم اللي قدامك وتوزنه وتقدره على لسانه. توزنه وتقدره على لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة شوف الراجل قال له إيه؟ قال من نجا؟ قال أملك عليك لسانك. فكر في لسانك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت هتيجي يوم من الأيام هتلاقي الكلام ده كله ملايين الكلمات. مسطره ومكتوبه ومقيده كل حاجه مكتوبه. اسال الله عز وجل ان يرضنا الى ديننا مرضا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. تخيل يا اخوان لو ان الحكومه عملت جهاز، عاوز تتخيل معايا لو الحكومه عملت جهاز ولا الجهاز ده هيتحط مع كل واحد وهيحصي عليك كلام كل لفظ كل لفظ ذكر او استغفار وهي دي الذنب الاثنين كل لفظ ذكر او استغفار هتقطع عليها شيء وكل لفظ خارج هتحاسب عليها او تعاقب عليها. تخيل الانسان هيطلب نفسه ازاي؟ وتخيل ان الانسان هيطلب لسانه ازاي؟ انا عاوزك تستشعر معايا الانسان هيطلب لسانه ازاي؟ الحديث عند الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. بلاش تعرف لما تيجي تتكلم يا اما تقول خير يا اما تصمت. كلمه جابها الشيخ العريف الله يكرمه كلمه جميله يقول سبحان الله الحيوان لسانه طويل ولا ينطق والانسان لسانه قصير ولا ينطق. فعلا الانسان ما بيسكتش ابدا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويخاطب نفسه ويقول ويحك قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم وإلا فاعلم أنك تبدل. الواحد يا أبو خير ولا أمن يا أبو شر يا إخوة العلم بتتقول عليه اللي ما بتشوفش. تخيل يعني أنت ممكن تقعد في مكان والناس تختلط عليك كلام لم يحصل كما بالك لو تكلمت. ولذلك لقمان الحكيم يقول لابنه إيه؟ يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم تفتخر انت بحسن منطق. لو الناس افتخروا بالكلام انت افتخر بحسن منطق. يا بني اذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر انت بحسن منطق. ما من صباح الا ويخاطب لسان الجوارح يقول كيف انفرد عاملين ايه؟ فيقولون بخير ان تركتنا. احنا بخير لو سبتنا لا اريد ان اقول ان اللسان بحاجه الى الكثير من التعديل. شهاده الصور اليست من حقائق اللسان؟ الكذب اليس من حقائق اللسان؟ الغيبه اليست من حقائق اللسان؟ النميمه اليست من حقائق اللسان؟ نقل كلام الناس والايقاع بين الناس اليس من حقائق اللسان؟ اللسان بحاجه الى كثير من التعديل والتصوير كل انسان فينا من المفترض ان هو يراجع نفسه وان هو يعود اولاده منذ الصغر على الا يكون كثير الكلام وان يضبط لسانه. زوجتك اللي معاك دي انت هتسال عنها، زوجتك اللي معاك دي انت هتسال عنها، ويجي واحد يقول لك يا شيخ انا عاوزه تتكلم ساعتين ثلاثه في الصلاه، لان انت ما حاولتش تفوت، ما حاولتش تهذبها، ما حاولتش توصيها وتعودها على طباع الاسلام وعلى اخلاق الاسلام. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا ويتوفنا في امرنا ونغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعملنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت، قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا رشدنا، اللهم هيئ لنا ما بين رشدنا، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تذهب النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل الفقر، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، اللهم انا نسالك رضاك والفردوس الاعلى من الجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم عليك بكل ما يؤذي المسلمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بدلا، ولا تغادر على وجه الارض منهم احدا. اللهم حرر المسجد الاقصى والتوحيد، اللهم حرر جميع مقدسات المسلمين، اللهم ارفع الدين رايه واجعلنا من جندها، اللهم ارفع الدين رايه واجعلنا من جندها، اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون، اللهم اجعلنا من حزبك فان حزبك هم المهتدون، اللهم اجعلنا من اوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك والخاصتك، فتذكرون ما اقول لكم واقول امري الى الله، ان الله بصير بالعباد.